بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الاسم الموصول من أنواع المعارف، وقرأنا بعض الأبيات أو علقنا على بعض الأبيات، وإلا في الأبيات قرأناها كلها، لكن علقنا على بعض الأبيات منها. قال رحمه الله تعالى: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. لما ذكر هذه الأسماء الموصولة بدأ يذكر بعض أحكامها، فذكر أنها جميعها يلزم أن يأتي بعدها صلة، وأن تكون هذه الصلة مشتملة على ضمير لائق. فقوله وكلها يلزم بعده صلة، نستفيد من قوله بعده فائدتين: أن جملة الصلة لا تتقدم على الموصول، والثاني أنها أو الثانية أنها لا يفصل بينها وبين الموصول بفاصل، فلا يفصل بين جملة الصلة وبين الموصول بأي فاصل. فإذا الذي يأتي بعد الاسم الموصول مباشرة هو جملة الصلة، وهذه الصلة لا بد أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول، وهذا معنى قوله على ضمير لائق مشتملة. فالمراد بكونه لائقا أي إنه يطابق الموصول، فإن كان الموصول للمفرد كان الضمير مفردا، وإن كان للمثنى كان مثنى، وإن كان للجمع كان جمعا، وإن كان مذكرا كان مذكرا، وإن كان مؤنثا كان مؤنثا. وهذا يقال في الأسماء الموصولة المختصة. فإذا إذا قلت جاء الذي كان عندك مثلا، أو جاء الذي اجتهد في دراسته، فالذي اسم موصول وهو للمفرد المذكر، فإذا سننظر ضميرا في هذه الجملة يكون دالا على المفرد المذكر. وإذا كنت قلت جاء الذين اجتهدوا في دراستهم مثلا، ستنظر ضميرا يكون لائقا بالاسم الموصول الدال على الجمع المذكر، وهكذا. وهذا في كثير من الأحيان لا يشتبه، لكن توجد جمل يأتي فيها أكثر من ضمير فيشتبه على البعض أين الضمير الذي هو العائد. لو قلت لك مثلا جاء الذي اشترت زوجته سيارة، جاء الذي اشترت زوجته سيارة، فأين العائد؟ أيها العائد الهاء في زوجته. طيب، فإن قلت لك جاء الذي زوجته اشترت سيارة، فأين العائد؟ انتبه، ها، جاء الذي زوجته اشترت سيارة، قلبت فقط، بدل اشترت زوجته سيارة زوجته اشترت سيارة نفسه. طيب، لا تظن أنه الضمير المستتر في اشترت، لا تظن أنه الضمير المستتر في اشترت. طيب، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أين العائد؟ ها؟ إيش هو؟ الألف. واللذان اسم يدل على المثنى، اسم موصول يدل على المثنى اللذان، فإذا سيكون الضمير أيضا مطابقا له، فيأتيانها، الضمير العائد هو الألف، العائد هو الألف، الألف. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أين العائد؟ الضمير في جاءوا، والتي أحصنت فرجها، والتي أحصنت فرجها. إن العائد هي العائد أول ضمير يصلح ولو كان مستترا، لا تقول فرجها، هذه فيها عائد فعلا يعود على المؤنثة، فإذن هو العائد. لا، انظر قبله، هل وجد ضمير ولو مستترا فيكون هو العائد. واضح؟ قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. طيب جملة أو ما الذي يوصل به الاسم الموصول؟ قال وجملة أو شبهها الذي يوصل به كمن عند الذي ابنه كفل. معنى البيت أو تركيب البيت الذي وصل به كل ما سبق جملة أو شبهها. تركيب البيت الذي وصل به كل ما سبق، أي من الموصولات، جملة أو شبهها. إذن جملة هذه خبر، جملة خبر، والمبتدأ الذي، الذي وصل به الاسم الموصول هو جملة أو شبهها. فهمنا معنى البيت؟ وجملة أو شبهها الذي وصل به، يعني قدم الذي وصل به اجعله الأول، هذا المبتدأ. الذي وصل به اشرب به هذا السابق ذكر الاسم الموصول السابق ذكر، أي كل ما سبق. الذي وصل به الاسم الموصول هو جملة أو شبهها، يعني أن الصلة تكون جملة أو شبه جملة. واضح؟ وجملة أو شبهها الذي وصل به. ثم ضرب مثالا للجملة ولشبه الجملة، بدأ بشبه الجملة ثم بالجملة. قال كمن عند الذي ابنه كفل. من بمعنى الذي، ليست من، ليست اسم استفهام. من هنا اسم موصول بمعنى الذي، لا تظن أنها من عندي الذي ابنه كفل، لأن البعض يقول إيش من مثال هذا، إيش معنى هذا المثال. لا، يقول الذي عندي الذي ابنه كفل، الذي عندي هو الذي ابنه كفل، هذا معنى المثال. الذي هو موجود عندي، من هو؟ الذي ابنه كفل. إذن الذي مبتدأ، الذي من مبتدأ، والذي خبرها. طيب من مبتدأ والذي خبره، من المبتدأ الأول؟ أين صلته؟ عندي. طيب الذي أين صلته؟ ها؟ أين صلته؟ ها؟ ابنه كفل. من عندي؟ قلنا هذه جملة. طيب أو هذه صلة، من اسم موصول صلته عندي، يعني الذي عندي. ثم أين الخبر؟ الذي ابنه كفل. فإذا الصلة الأولى شبه جملة وهي عندي، والصلة الثانية جملة اسمية وهي ابنه كفل. فأعرب الجملة كاملة من أجل يتضح الأمر. نعم يا صلاة. من اسم موصول بمعنى الذي في محل معرف مبتدأ، نعم مبني على السكون في معرف مبتدأ، وعندي ظرف والياء مضاف إليه، وشبه الجملة هذه متعلق محذوف صلة، إذن لا محل لها من الإعراب. عندي هذا لا محل لها من الإعراب، لأن صلة الموصول دائما لا محل لها من الإعراب، فهو متعلق بمحذوف هو صلة. طيب يعني التقدير من وجد عندي أو من كان عندي أو من استقر عندي. طيب أين العائد؟ الضمير، الضمير الذي في الفعل المحذوف. واضح؟ الضمير المستقر في الفعل المحذوف، لأننا قلنا استقر التقدير مثلا الذي عندي، أي من عندي، أي من استقر هو عندي. إذن أين العائد؟ هو. طيب الذي هو مستتر في الفعل المحذوف، فإذا من مبتدأ وعندي شبه جملة متعلق بمحذوف صلة. نعم واصل. الذي ايش؟ ما اعرب الذي قلنا؟ خبر، خبر المبتدا. الان من مبتدا؟ لما كنت قلت قبل مبتدا اول، يعني انا اقصد هذا الاول، هذا الاسم الموصول هو مبتدا، ليس معنا مبتدا اول مبتدا ثاني. قال اذن الذي خبره خبر المبتدا الذي هو من. طيب منه مبتدا. نعم. ومضاف لها مضاف اليه وكفل فعل ماض غير الصيغه ونائبه هو. والجمله ها جمله ابن مكفل صله الموصول لا محل لها من الاعراب. والذي ابن مكفل يعني هي جمله هي جمله ها قد قلت قبل الذي خبر خلص. إذن ليس معنا خبر جملة واضح. فما المبتدأ والذي خبره انتهينا. ابن مكفل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين العائد؟ قضية الذي ابن مكفل أين العائد؟ على الذي الذي هو يحتاج إلى عائد ولا لا؟ الها ابنه الها أحسن واضح. هو ارتبك قليلا إلا هو فاهم. إذا فهمنا معنى وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه قبل مفهومة أو لا يا جماعة؟ طيب. ثم قال وصفة صريحة صلة أل يعني يقول معنا شيء زائد في الصلة. الصلة إما أن تكون جملة أو شبه جملة فقط. لكن في أل لأن أل تأتي اسما موصولا كما سبق قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر. فأل قد تكون اسما موصولا فصلتها إيش؟ قال الصفة الصريحة. الصفة الصريحة يعني اسم الفاعل اسم المفعول. فجاء الضارب أمرا جاء الضارب أمرا. الضارب هذه اسم موصول أل اسم موصول وصلته ضارب. طيب فأل هنا ليست حرفا بل هي اسم موصول بمعنى الذي. جاء الضارب عمرا أي جاء الذي ضرب عمرا. فأل اسم موصول. لو قيل لك أين صلته تقول الصفة الصريحة. إيش الصفة الصريحة؟ ضارب. جاء المضروب عبده أين الاسم الموصول؟ أل. وأين صلته؟ مضروب الذي هو الصفة الصريحة. واضح. لكننا لا نعرب أل وحدها والصفة وحدها بل نعرب أل مع صلتها ككلمة واحدة. جاء الضارب نقول الضارب فاعل. واضح. إلا في حال واحدة سنذكرها إن شاء الله. انتهينا من هذا. إذن وصفة صريحة صلة أل واضح. إذن نستطيع أن نقول صلة الموصول إما أن تكون جملة أو شبه جملة أو صفة صريحة. فتكون جملة أو شبه جملة في جميع الأسماء الموصولة عدا أل. وتكون صفة صريحة اسم فاعل أو اسم مفعول في أل فقط. وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. يقول صلة الموصول هذا الذي هو أل أحيانا قد تكون بفعل أي تكون بجملة. الأصل أن أل لا توصل إلا بالصفة الصريحة. الأصل أن أل لا توصل إلا بالصفة الصريحة لكن أحيانا قد توصل بالجملة وهذا قليل. ومنه البيت المشهور ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما أنت بالحكم ترضى أو أل ترضى. يجوز أن تقرأ أل هنا اللام يجوز أن تقرأ شمسية وأن تقرأ قمرية. الآن ما معنى ما أنت بالحكم ترضى حكومته أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته صح. إذن الترضى معنى الذي ترضى. لو وصلناها بصفة صريحة كيف سنقول ما أنت بالحكم المرضي ما أنت بالحكم المرضي. طيب أو المرضية حكومته. لكنه وصلها بفعل من الأفعال. إذن صارت الصلة هنا جملة لأل. هذا قليل ما أنت بالحكم الترضى أو الترضى. وإلا فالأكثر أن توصل بالصفة الصريحة. فهذا معنى قوله وكونها بمعرب الأفعال قل. واضح مفهوم يا سليمان؟ طيب. ثم انتقل إلى بعض أحكام أي فقال أي كما. أي كما أي المتقدمة التي تكون من الأسماء الموصولة هي كما في كونها تأتي للمفرد والمثنى والجمع، وتأتي للمذكر والمؤنث، طيب، ولكنها غالبا تستعمل في غير العاقل، وتستعمل كثيرا في العاقل، تستعمل كثيرا لكن الأكثر في غير العاقل. هذا بالنسبة لما، ومثلها أي. قال أي كما وأعربت. إذن أي وحدها تفارق الأسماء الموصولة في هذا الحكم، فهي تعرب في الأصل، والأسماء الموصولة كلها مبنية، الأسماء الموصولة كلها مبنية، مستثنى من ذلك أي فهي معربة. هذا معنى وأعربت. قال ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. استثنى حالا من الأحوال أو من الحالات تكون فيه أي مبنية، وذلك إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. قال ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، يعني أنها إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها تبنى. يعجبني أيهم قائم، يعجبني أيهم قائم. انتبه معي، أي هنا مضافة أو لا؟ مضافة إلى إيش؟ إلى هم. يعجبني أيهم، طيب بعدها كلمة قائم فحسب. هل قائم وحدها تكون صلة لأي؟ لا تكون صلة لأي، صلتها جملة، صلة أي جملة. طيب قائم جملة فعلية؟ لا، لم تكن إلا جملة اسمية. هل ستكون قائم مبتدأ؟ لا. لماذا؟ لأنها نكرة، لأنها نكرة، طيب، ولا مصور، فإذا ستكون هي الخبر والمبتدأ محذوف. يعجبني أيهم قائم، يعني يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قائم. فأي أضيفت إلى هم وحذف صدر صلتها وهو المبتدأ هم، هو قائم. طيب فما دام أنها أضيفت وحذف صدر صلتها فهي هنا مبنية. فإذا عند الإعراب يعجبني فعل ومفعول به، طيب، وأي فاعل مبني في محل رفع مبني على الضم. فإن قلت رأيت، رأيت كيف ستقول رأيت؟ رأيت ها ايش تقول يا بكين؟ طيب ايش تقول؟ انطق. رأيت أيهم، أيهم، طيب مبني، مبني على الضم. رأيت أيهم قائم، فيمكن ما يعرب أي، تقول مفعول به، لكن مبني، اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فإن قلت مررت بي كيف تقول؟ بأيهم قائم، لأنها أضيفت وحذف صدر صلتها. واضح؟ ومن هذا قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، لننزعن أي، ما يعرب أي، ما موقعها؟ لننزعن أي مفعول به، لكن انظر كيف ضمت، ضمت لأنها مبنية في محل نصب، لأنها حذفت أضيفت أيهم وحذف صدر الصلة وهو هو، أيهم هو أشد. ولا يحذف صدر الصلة بالنسبة لأي إلا في هذه الحالة. طيب قال وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. طيب إذا لم نضفها هل نعربها أو نبنيها؟ هل نعربها أو نبنيها؟ نعربها على الأصل. مثل إيش؟ مثل إيش؟ يعجبني أي قائم، ورأيت أيا قائم، طيب أيا قائم، ومررت بأي لأنها لم تضاف. طيب إذا أضيفت ووجد صدر الصلة مثل إيش يا جمال؟ أضيفت لكن وجد صدر الصلة، إيش؟ أضيفت، أضيفت. يعجبني أيهم هو قائم، هي مضافة نعم، لكن لم يحذف صدر الصلة، فانصبها. رأيت، رأيت أيهم هو قائم، لأنها ما تبنى إلا بشرطين، أن تضاف وأن يحذف صدر الصلة، لابد من أن يجتمع الأمران، الإضافة مع حذف صدر الصلة. واضح؟ فمعنا أربع صور، هذه مرت معنا في المتممة يا جماعة وفي القطع، معنا أربع صور: أن تضاف ويوجد صدر الصلة، يذكر صدر الصلة، أن تضاف ويحذف صدر الصلة، أن لا تضاف ويذكر صدر الصلة، أن لا تضاف ويحذف صدر الصلة. صح؟ أربع صور كلها معربة إلا إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فهي هنا مبنية. مفهوم؟ ومع هذا قال: وبعضهم أعرب مطلقا، بعضهم أعرب أيا بإطلاق، فليس عنده حال تكون فيه مبنية، ليس عنده حال تكون فيه مبنية، يعني رأيت أيهم قائم ليس هذا موجودا عنده، فهو هنا يقول إيش؟ رأيت أيهم قائم، رأيت أيهم قائم، مع أنها مضافة وصدر الصلة محذوف لكنه لا يبنيها. طيب كيف يفعل في الآية؟ يؤولها، الآية يؤولها فيقول مثلا أي اسم استفهام، هذا قول واضح. فإذا الشاهد أن أي تعرب في الأصل إما مطلقا عند بعضهم وإما في أغلب أحوالها وتبنى في حال واحدة وهي أن تضاف ويحذف صدر صلتها. انتهينا من هذا؟ طبعا اليوم ما في معنا درس الثمار اليانعة، أنا أعتذر للإخوة الذين جاءوا لأجل الثمار اليانعة فقط، يعني بعد الألفية سيكون معنا فتح المجيد مباشرة، فنزيد قليلا في نزيد قليلا حتى نكمل الاسم الموصول. أنا كان في ذهني أننا سندخل حتى فيما بعده، فأصحاب الثمار اليانعة نعتذر منهم. قال: وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. لما ذكر لنا حذف صدر الصلة قال: وفي هذا الحذف غير أي يقتفي أيا، هذا تركيب البيت، وفي هذا الحذف غير أي يقتفي أيا. إيش هذا غير أي؟ جميع الأسماء الموصولة الأخرى. في هذا الحذف جميع الأسماء الموصولة الأخرى غير أي تقتفي أيا، أي تكون مثل أي إن يستطى الوصل بهذا الشرط، يعني بالنسبة لأي يحذف صدر صلتها وتضاف فتكون مبنية، فتكون مبنية. واضح؟ هذا الحذف بالنسبة لأي هل له شرط؟ ما له شرط، فيصلح أن تقول: يعجبني أيهم مكرم أخاه. هنا معك مكرم وتزيد عليها المفعول بمكرم أخاه، يعجبني أيهم مكرم أخاه. ويجوز أن تقول: يعجبني أيهم جالس، كلمة واحدة. لكن في غير أي ما نحذف صدر الصلة إلا بشرط أن تكون الصلة قد طالت. كيف تطول الصلة؟ تطول الصلة بأن يأتي مفعول به أو ظرف مثلا بعد ما قد حصلت به الصلة من الخبر. الآن يعجبني أيهم قائم، الصلة هنا هل هي طويلة؟ ليست طويلة، ما معنى إلا المبتدأ المحذوف والخبر الموجود قائم. لكن لو قلت: يعجبني أيهم مكرم أخاه، يعني أيهم هو مكرم أخاه، طالت الصلة. صح؟ لماذا؟ لأننا أتينا بعد الخبر المفرد بشيء، اضبطها هكذا. إذا أتينا زيادة على الخبر المفرد بشيء آخر سواء مفعول به أو ظرف سنقول الصلة طالت، الصلة طالت. فبالنسبة لأي ما نشترط أن تطول الصلة، لكن بالنسبة لغير أي ما نحذف إلا إذا طالت الصلة. مثال: يعجبني الذي قائم، يصلح؟ يعجبني الذي قائم ما يصلح. لماذا؟ لأن الصلة لم تطل. يعجبني الذي مكرم أخاه، يصلح؟ يصلح. واضح؟ لماذا؟ لأن الصلة طالت بكلمة أخاه. يعجبني الذي جالس، يصلح؟ ما يصلح. يعجبني الذي جالس عندك، يصلح؟ يعجبني الذي جالس في الدار، يصلح؟ يصلح. الجر المجرور حكم حكم الظرف. فإذا طالت الصلة جاز الحذف، إذا لم تطل لم يجز الحذف، هذا في غير أي، ولهذا قال وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يسقط الوصل. واضح إلى هنا؟ قال وإن لم يستطل، فرض أنه لم يستطل بمعنى ما جاء إلا الخبر المفرد، فالحذف نزر، الحذف قليل، يعني يعجبني الذي جالس هذا قليل، وبعضهم يقول هذا شاذ، بعضهم يقول هذا شاذ، فلا يكون إلا في حال الضرورة مثلا. ثم قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. صلح وصلح. وأبوا أن يختزل أي أن يحذف، أبوا أن يحصل الحذف في حال، ما هي؟ إذا صلح الباقي لوصل مكمل، يعني إذا كان الباقي جملة كاملة أو شبه جملة تامة. مثال يعجبني الذي هو أبوه منطلق، يعجبني الذي هو أبوه منطلق. الآن لو حذفنا هو فقلنا يعجبني الذي أبوه منطلق، وكان أصل الجملة هو أبوه منطلق، هل جملة أبوه منطلق تصلح أن تكون صلة؟ تصلح أن تكون صلة، صح؟ يعجبني الذي أبوه منطلق تصلح أن تكون صلة. ما دامت تصلح أن تكون صلة فلا يجوز لك الحذف في هو أبوه منطلق، لأننا سنتوهم عدم الحذف، سنظن أنه لم يحصل حذف أصلا، لأن الباقي صالح لأن يكون صلة، بخلاف ما سبق يعجبني الذي جالس، يعجبني الذي جالس الباقي لا يصلح وحده أن يكون صلة، لكن يعجبني الذي أبوه منطلق أو يعجبني الذي هو ينطلق، لو حذفت هو يعجبني الذي ينطلق فالباقي جملة كاملة يصلح، أو يعجبني الذي هو عندك لو حذفت هو يعجبني الذي عندك تم المراد، فلن نشعر بوجود حذف. فهنا ما دامت الجملة فيها هذا الضمير فلا يجوز لك الحذف، لأن الباقي يصلح لأن يكون وصلا أي صلة. لكن انتبه، قد يقول قائل هل معنى هذا أنه لا يصلح أن أقول يعجبني الذي عندك أصالة؟ هل معنى هذا؟ ليس هذا المعنى. إذا قلت بداية يعجبني الذي عندك يصلح، يصلح، لكن إذا قلت يعجبني الذي هو عندك ثم أردت أن تحذف هو نقول لك لا يصلح، لأننا لن ندري أنه حصل حذف، مفهوم؟ ولهذا قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. واضح أو لا؟ قال انتقل إلى مسألة أخرى والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. يقول وقد كثر عندهم الحذف للعائد إذا كان إذا كان نعم ضميرا متصلا والناصب له فعل أو وصف، يحذف العائد المنصوب المتصل إذا كان الناصب له فعلا أو وصفا. مثلا يعجبني الذي أكرمته، يعجبني الذي أكرمته، الهاء هذا ضمير نصب متصل، ما الذي نصبه؟ فعل، الذي نصبه فعل، إذن يجوز أن يحذف، فتقول يعجبني الذي أكرمت، يعجبني الذي أكرمت. طيب وكذلك إذا كان منصوبا بوصف، يعجبني الذي أنت مكرمه، يعجبني الذي أنت مكرمه، فمكرم اسم فاعل، والهاء هذا الذي اتصل به هو مفعوله في الحقيقة، هو مفعوله في الحقيقة، فيجوز أن تحذفه فتقول مكرم الذي أنت مكرم، فيقال أين العائد؟ يقال محذوف، العائد محذوف. مثل للفعل، قال كمن نرجو يهب، أي من؟ أي من نرجوه، من نرجوه، إذن حذف المفعول به وهو هذا الضمير المنتصب بفعل. قوله إن انتصب بفعل خرج به إيش؟ خرج به ما لو انتصب بحرف، يعجبني الذي إنه مجتهد، يعجبني الذي إنه مجتهد، الها هذا ضمير متصل صح، وهو ضمير نصب لكن الذي نصبه حرف، لم ينصبه فعل فلا يجوز حذفه. فلا تقول يعجبني الذي إن منطلق، ما يصلح هذا. قال كذاك حذف ما بوصف خفضا، يعني يحذف أيضا ما كان قد خفض بوصف، كأنت قاض بعد أمر من قضاء. هذه إشارة فقط إلى الآية فاقض ما أنت قاض، قال كأنت قاض، هذا وصف لفظ الآية، أنت قاض بعد أمر من قضاء، أي بعد الأمر الذي من الفعل قضاء. إيش هو الأمر من الفعل قضاء؟ قضى يقضي اقضي، إذن فاقضي ما أنت قاض، أشار إلى الآية، اقضي ما أنت قاض. قاض أصلها قاضيه، ما أنت قاضيه، الهاء هذا مضاف إليه، الهاء مضاف إليه. طيب، فإذن هو في محل جر، فقال كذاك حذف ما بوصف خفض، هو خفض بهذا الوصف، وضرب المثال كأنت قاض بعد أمر من قضاء، مفهوم. ذكر لنا أيضا حالا من العائد المحذوف حال كونه مجرورا، قال كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. وهذا مر معك في المتممة، هذا مر معك في المتممة أنه يحذف العائد المجرور بشرط أن يجر بما جر به الموصول. مثل بقوله مر بالذي مررت، مر بالذي مررت أي به، مر بالذي مررت به، سلم على الذي سلمت عليه، وأحسن إلى الذي أحسنت إليه، واشكر للذي شكرت له، وهكذا. ويشرب مما تشربون أي منه، ويشرب مما تشربون أي منه. فهذا معنى هذه الأبيات. أظن أننا أسرعنا قليلا في هذا الموضع، لكن غدا سنسألكم عن معاني الأبيات، كل واحد سنسأله مسألة إن شاء الله تعالى، فراجعوا هذا من أجل أن نسأل عنه، ثم ندخل في الدرس القادم فيما بعده بإذن الله تعالى. الوصف اسم الفاعل واسم المفعول في الأكثر، وهل يأتي، هل تأتي الصفة المشبهة هنا أو لا ينظر. نكتفي بهذا وإلى هنا.